الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 43 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. ودرس اليوم هو عن باب صلاة العيدين، ذلك أن المصنف رحمه الله لما انتهى من فرائض الصلوات ذكر نوافل الصلوات، فذكر صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: وهي فرض كفاية. صلاة العيدين فرض على الكفاية، والمعنى أنها تجب على عموم المسلمين، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا تركها المسلمون جميعا أثموا كلهم، وإن قام بها من يكفي صارت في حق البقية مستحبة، وهذا شأن فروض الكفايات. وقد انعقد الإجماع على مشروعية صلاة العيدين في الجمعة في الجملة، والعيدان هما الأضحى والفطر، وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين. قال: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا تواطأ واتفق أهل بلد على أن يتركوا صلاة العيد ولا يقيموها بالكلية، فإن ولي الأمر والإمام يقاتلهم لأنهم تركوا هذه الشعيرة الظاهرة. قال: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. أشار إلى وقت صلاة العيد، فبين أنه يبدأ من وقت صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى هو من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يبدأ وقت صلاة العيد، ويستمر إلى زوال الشمس، فكله وقت أداها في أوله أو في آخره فله ذلك. لكن سيأتي أنه يستحب في عيد الأضحى أن يبادر ليتسع الوقت للأضحية، وفي الفطر أن يؤخر يسيرا ليتسع الوقت لزكاة الفطر. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. إن لم يعلم الناس بأن هذا اليوم هو يوم عيد إلا بعدما زالت الشمس وانتهى وقتها، فإنهم يؤدونها من الغد، فإنهم يصلونها من الغد صلاة العيد، وذلك لما ورد في الحديث قال: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قال: وتسن في صحراء. السنة في موضع صلاة العيد أن يؤديها المسلمون في الصحراء في الفضاء، وهذا لأنه أوسع، ولأنه أي في خروجهم إلى الصحراء أظهر وأوقع لهيبتهم في النفوس، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، ولهم أن يصلوها في الجوامع ونحو ذلك، إلا أن الأفضل أن تؤدى في الصحراء، إلا في مكة فالأفضل أن تؤدى في الحرم. قال: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، كما أشرنا قبل قليل، السنة تقديم صلاة عيد الأضحى ليتسع الوقت للأضحية، وبعكسه الفطر تؤخر يسيرا ليتسع الوقت لتوزيع زكاة الفطر. وأكله قبلها، السنة أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر تمرات يأكلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. أما في الأضحى فقال: وعكسه في الأضحى إن ضحى، أي أن السنة أن لا يأكل قبل صلاة العيد شيئا، وأن يظل فيكون أول ما يطعمه من أضحيته. وهكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال: وطبعا هم يستدلون على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الضحى يوم الأضحى حتى يصلي. وقد ذكر بعض الصحابة أن السنة أن لا يأكل الإنسان إلا من أضحيته. قال: وتكره في الجامع بلا عذر. يقول المؤلف رحمه الله أنه يكره أن تؤدى صلاة العيد في الجوامع إلا من عذر وإنما قرر المؤلف الكراهة لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في الصحراء، برغم أنه لديه المسجد والمسجد فيه فضيلة مضاعفة بألف صلاة، لكن قال بلا عذر، فاستثنى العذر ومن العذر المطر، ومن العذر الرياح ونحو ذلك، ومن العذر ما يحصل الآن في أحياء في بلدان الناس المشقة، فكونه يلزم الناس جميعا أن يخرجوا إلى الصحراء سيكون في ذلك مشقة عليهم بخلاف ما كانوا في السابق، ذلك لتباعد الصحاري وكبر البلدان، ولأن الناس الآن أيضا وهو أمر آخر لا يأتون إلا برواحلهم وسياراتهم، فذلك سيكون فيه مشقة ظاهرة. فالعمل إذن الذي عليه الناس الآن أن ثمة مساجد تصلي، وثمة أماكن في الصحراء يصلي فيها الناس العيد. فإن قلت فما الأفضل في حقي أنا كمأموم، يقال الأفضل في حقك أن تصليها في الصحراء، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يشق ذلك عليك. قال: ويسن تبكير مأموم إليها. السنة أن يبكر الإنسان لصلاة العيد، وأن يأتي إليها كما قال ماشيا بعد الصبح، أن يبكر إليها وأن يأتي إليها ماشيا لا راكبا، وهذا يكون بعد الصبح، أي بعد صلاة الفجر، فوقت البكور الذهاب إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر، فإنه قبل ذلك مشغول بصلاة الفجر. قال: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، فما مضى في حق المأموم. أما هنا فالإمام الأفضل في حقه أن يتأخر حتى يأتي وقت الصلاة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. قال: على أحسن هيئة، أي أنه يسن للإنسان الذي يأتي لصلاة العيد أن يأتي على أحسن هيئة، متجملا في أحسن ثيابه، متطيبا ومزيلا الأذى عموما. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. يقول: إلا المعتكف الذي اعتكف العشر الأواخر، فإن السنة له أن يأتي لصلاة عيد الفطر في ثيابه على ما هي عليه، كذا قرر المؤلف وهو المشهور من المذهب. وفي المذهب قول آخر، وهو أن المعتكف كغيره يسن له أن يلبس ثيابا نظيفة جديدة، ويتجمل أيضا لصلاة عيد الفطر، وهذا القول هو الأقرب، وذلك للعمومات في المعتكف ولغيره، ولم يرد ما يخص المعتكف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا اختيار السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. قال: ومن شرطها استيطان. أشار إلى شروط صلاة العيد، فمن شروطها الاستيطان، فصلاة العيد تكون في حق القوم المستوطنين، أما المسافرون الذين هم في طريق فإن لم يكن إلا هؤلاء المسافرين فإنهم لا يصلونها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة، مع أنه وافقه العيد في فتح مكة وفي حجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في أسفاره، فدل على أن من شرطها الاستيطان. قال: وعدد الجمعة، كذلك أيضا يشترط لها العدد المعتبر في الجمعة على ما سبق في الخلاف فيه خلافا وراجحا، فالمذهب 40 والقول الثاني أنهم 3، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قال: لا إذن إمام، أي أنه لا يشترط لوجوب لأداء صلاة العيد أن يأذن الإمام، بل متى ما توفرت فيهم الشروط صلوا صلاة العيد ولو لم يأذن لهم الإمام، لكن ينبغي أن يقال هنا كما قيل في الجمعة أن إذن الإمام غير معتبرة في أصل صلاة العيد، أما عندما يريدون أن يعددوا أماكن إقامة صلاة العيد فلا بد من إذن الإمام، وهذا الذي عليه العمل. قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر. السنة في صلاة العيد أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل ذلك حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قد تكلم العلماء على الحكمة من ذلك، منهم من قال ليشهد له الطريقان، ومنهم من قال يتصدق على أهل الطريقين، ومنهم من قال ليظهر هذه الشريعة الشعيرة في كل الطرق، وغير ذلك من الحكم. قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. صفة صلاة العيد أنها تكون ركعتان، أنها تكون ركعتان، وهذا بإجماع أهل العلم. قال: قبل الخطبة، خطبة العيد تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة، فصلاة العيد تؤدى قبل خطبتها، وهذا ما عليه أهل العلم، وعليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، ولم يخالف في ذلك، ولم تحصل المخالفة إلا لما جاء مروان بن الحكم حينما أنه صلى، حينما أنه خطب قبل الصلاة، وذلك لأن الناس كانوا لا ينتظرون الخطبة لما قد يحصل أحيانا في خطبهم عليهم رحمة الله من كلام في حق من سبقهم، كما قال ذلك بعض الشراح، حيث كان يحصل من بعضهم كلام عن علي رضي الله تعالى عنه، فكانوا أي الناس يصلون ثم يمضون، فجاء مروان بن الحكم وصلى قبل وخطب قبل الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد وقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. قال: ما قد نعم. قال: قد ترك ما تعلم. فقال: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لا يجلسون لنا. وعلى كل حال هذا العذر لا يجيز أن يخطب قبل الصلاة، بل الصلاة قبل الخطبة بلا إشكال. قال: ويكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسة. يسن في صلاة العيد التكبيرات، التكبيرات، وهذه التكبيرات الزوائد تكون كما يلي: أولا في الركعة الأولى كما قال بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح ست، أي سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يكبر الأولى ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم يشرع في الفاتحة. وأما في الركعة الثانية فإنه يكبر خمس تكبيرات من دون تكبيرة الرفع من الركوع من السجود، بل إذا رفع من السجود وصار قائما بعد ذلك يكبر خمس تكبيرات ثم يشرع بعد ذلك في الفاتحة. واعلم أن التكبيرات الزوائد هي مستحبة، فمن أخطأ من الأئمة ووهم وتركها فالصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. السنة في هذه التكبيرات أن يرفع يديه في كل تكبيرة، وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الوارد عن جماعة من الصحابة كعمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، وقد قرر أهل العلم كالبغوي وغيره وغيره أن رفع اليدين في تكبيرات العيد سنة، ولو كبر بدون رفع جاز ذلك. قال: ويقول، أي بين التكبيرات، هل يقول شيئا؟ المؤلف يقول: ويقول، أي بين التكبيرات: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هكذا قال رحمه الله تعالى أنه يقولها. والحنابلة يستدلون بما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سئل عن ذلك. وعلى كل حال يقال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إلا أنه ينبغي عليه أن يستغلها بذكر الله تعالى، ومن هذا الذكر ما ورد عن ابن مسعود، فأمر ورد عن صحابي من كبار الصحابة رضي الله عنهم بإسناد حسن، كون الإنسان يقوله أولى من السكوت حينما يكون ثمة وقت متسع بين هذه التكبيرات، وإلا فالإمام إذا كان إماما فإنه يكبر ولا يطيل بين هذه التكبيرات إلا بقدر ما يتراد النفس. قال: وإن أحب قال غير ذلك، أي له أن يقول ما شاء من الذكر لا يتقيد بهذه. قال: ثم يقرأ جهرا، أي أن القراءة في صلاة العيد تكون جهرا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه كما قال ابن القيم في المجامع الكبار. قال: في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. السنة أن يقرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه سنة أخرى، لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، أي بعدما ينتهي من الصلاة فإنه يصلي، فإنه يخطب خطبتين، فالجمعة فالعيد أولا خطبتان، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم حقيقة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أنه يخطب خطبتان. وصفة هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة فيما يقال فيهما وفي الجلسة بينهما وفي نحو ذلك من أحكام. قال: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يقول أنه يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، فأول ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع، أما في الخطبة الثانية فيسبح فيستفتحها بسبع تكبيرات، كذا قرر المؤلف رحمه الله تعالى. ودليل الحنابلة في ذلك ما ورد عن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات. والحقيقة أن هذا يعني ما قرره المؤلف، ولكن في المسألة قول آخر، وهو أن خطبة العيد كغيرها من الخطب يستفتحها بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار السعدي واختيار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعا. والأثر المروي فيها في الذي استدل به الحنابلة في إسناده ضعف، وحينها نبقى على العمومات في استحباب الحمد والشروع به عند الخطب. قال: ويحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، يعني أنه ينبغي عليه أن يجعل خطبة العيد من ضمن ما يذكره أنه يحثهم على صدقة الفطر ويبين لهم ما يخرجون، كذا قال. لكن الإشكال أن الخطب أن وقت زكاة الفطر انتهى، لأنه أصلا لا يصلي صلاة العيد إلا وقد انتهى الناس من زكاة الفطر. لكن قد يقال أنه يشير وينبه من قد يكون غفل عنها ونسي أن عليه أن يخرجها قضاء، وإلا فالذي ينبغي أن يكون هذا المضمون في آخر جمعة، أما في وقت صلاة العيد فقد انتهى وقتها. قال: ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. في خطبة عيد الأضحى السنة أن يكون من ضمن ما يذكره فضل الأضحية، ويبين لهم طريقتها وما يخرج وحكمها ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في يوم عيد الأضحى، كما في حديث البراء بن عازب قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا الحديث. وبناء على ذلك ينبغي أن تكون الخطب سواء خطب الجمعة وخطب العيد فيما يحتاجه الناس وفيما يهمهم، من دون أن تذكر لهم قضايا وأمور بعيدة عنهم ولا يحتاجونها، ولا سيما وخطبتي العيد مجمع كبير يجتمع فيه الناس ممن لا يجتمع للجمعة، فعلى الإمام أن يعنى غاية العناية بهذه الخطبة، خطبة عيد الفطر وعيد الأضحى، بأن يذكر فيها ما يحتاج الناس من أحكام وما يحتاج الناس من آداب وأمور أخرى أيضا. قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبة والخطبتان سنة. يقول أنه الذكر بين تكبيرات الزوائد والتكبيرات الزوائد سنة، وكذلك أيضا الخطبتان سنة، أي في حق المأموم، أي في حق المأموم انتظاره وسماعه الخطبة سنة، أما في حق الإمام فهي واجبة، هذه الأمور هي مستحبات. قال: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، أي أنه في حق الإمام والمأموم يكره لهم التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، كذا قال رحمه الله تعالى، فقد قرر أنه في حق الإمام وفي حق المأموم يكره لهم التنفل في مصلى العيد، وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى، لا سيما أنهم يصلون في المصلى، أما لو كان في مسجد فإنه يؤدي السنة الراتبة ثم لا يتنفل، وإنما عليه أن يستغل بقية الوقت بذكر الله والتكبير ونحو ذلك. قال: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، من فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها، فإن فاتته كلها قضاها، وإن فاته بعضها أي فاتته ركعة فإنه يسن له أن يقضيها، وإذا قضاها قضاها كحالها، بمعنى أنه يكبر التكبيرات الزوائد حينما يقوم إلى الركعة الثانية. يعني لو أنه أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يؤدي الركعة الثانية فيسن له أن يكبر تكبيرات خمس بعد تكبيرة الرفع من السجود. قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. أشار هنا إلى التكبير في أيام العيد، فأشار أولا إلى التكبير المطلق، والمطلق الذي لا يتقيد لا بمكان ولا بزمان، فيقول أنه يستحب ليلتي عيد الفطر والأضحى وفي فطر آكد، لأنه ورد النص عليها في الآية في قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال: وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، فكل عشر ذي الحجة هي وقت للتكبير المطلق، كذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وثمة آثار في هذه المسألة تنتهض بمجموعها مع عمل الناس منذ القدم على أنه يسن للإنسان أن يكبر في أيام عشر ذي الحجة تكبيرا مطلقا، أي في أدبار الصلوات وغيرها. ثم قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، أي التكبير المقيد يكون محددا ومقيدا بأدبار الصلوات الفرائض، ويكون عقب كل فريضة جميع الفرائض الخمس، ويكون في جماعة. أما من صلى لوحده فإنه لا يسن له أن يكبر. قال: من صلى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول أن هذا التكبير بالنسبة لغير المحرم، بالنسبة لأهل الأمصار، يكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وأما بالنسبة للمحرمين فإنهم من حين أن يحلوا إحرامهم، وذلك في صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لهم أن يكبروا في أدبار الصلوات، وهذا ما ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يكبرون بعد الصلوات فيكون تكبيرهم كالأمواج من كثرته ورفع أصواتهم في ذلك. وابن عمر وأبو هريرة كان يكبران فيكبر الناس بتكبيرهم. قال: وإن نسيه أي التكبير المقيد قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. يقول أنه لو نسي التكبير المقيد فإنه يقضيه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. وإذا قلنا بأنه أيضا حتى هذا الوقت وقت تكبير مطلق فإنه يكبر ولو بعد ذلك. قال: ولا يسن عقب صلاة عيد، أي أنه لا يسن له أن يكبر هذا التكبير بعد صلاة العيد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كانوا يكبرون بعد صلاة العيد. أخيرا قال في صفة التكبير: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذا في صفة التكبير يكبر مرتين ثم يهلل ثم يكبر مرتين ثم ليقول ولله الحمد. وورد أيضا يكبر ثلاث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثلاث تكبيرات ثم تهليلة ثم تحميد ثم تكبيرتان. وهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فأيها فعل جاز له ذلك وقد أتى بالسنة. بهذا نكون انتهينا من باب صلاة العيدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.